بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافته الراشدة، وما زلنا مع حروب الردة التي وقعت في زمانه وفي عهده للقضاء على هذه الفتنة العارمة التي عمت وطمت في الجزيرة العربية، فقد ارتدت أعداد هائلة من العرب عن الإسلام، وكانت هذه فتنة شديدة ورجة هائلة تعامل معها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكل قوة وحزم وحسم، حتى عاد الناس إلى دين الله أفواجا كما خرجوا منه أفواجا. تحدثنا فيما مضى عن جيش خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه الذي بعثه الصديق للقضاء على فتنة طليحة الأسدي. وطليحة كان قد تنبأ، كان رجلا قويا وشاعرا ومطاعا، وتنبأ وأحدث فتنة، وقضى خالد بفضل الله عز وجل على فتنته وشتت أتباعه، قتل منهم من قتل وحرق من حرق، وحتى هرب طليحة ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك وتاب إلى الله وحسنت توبته الحمد لله. وفي هذه الأثناء أيضا ظهرت سجاح، سجاح امرأة من بني تغلب، وبني تغلب كانوا نصارى من نصارى العرب، وكانوا يسكنون الجزيرة، والجزيرة مكان بين النهرين في العراق، بين نهر دجلة ونهر الفرات، الجزيرة اللي بين النهرين كانت يعني مشهورة بالري والزراعة، وكان بنو تغلب يسكنون هذه الناحية، وظهرت فيهم سجاح وتنبأت، ادعت النبوة أنها يوحى إليها، وتجمع حولها أعداد من بني قومها، أعداد كبيرة وغفيرة، وخدوا من الإسلام، خدوا من الإسلام أمور كثيرة مما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأضافت إليها سجاح النبوة التي تنبأت بها، بقت تضيف، كأن بقى الموضوع بالنسبة لها في نسخ، كان في نبوة، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولها هي أيضا نبوة، كأن بعض الناس يعني لما رأوا آثار النبوة وآثار الرحمة والناس يدخلون في دين الله عز وجل ويتجمعون ويتكتلون ظنوها من أمور الدنيا وأن النبوة تكتسب، فحاولوا أن يستأثروا بشيء من الدنيا عن طريق ادعاء النبوة، فادعت أنها نبية واعترض عليها بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نبي بعدي، فكانت تقول لهم قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبي، يعني هي ظاهرية وقف عند النص بحرفه، تقول لهم قال لا نبي ما منعش أن يكون فيه إيه؟ نبي. والناس صدقوا، الناس أحيانا يجدون أي مبرر لو حد بيعرف يتكلم كلمة زيادة ولا فالناس يصدقون. المقصود أنها ادعت النبوة، طليحة كان قد ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب، مسيلمة بن حبيب الكذاب هو أيضا ادعى النبوة، الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة. إن بعض الناس عندهم شخصية، شخصيته عنده مهارات، عنده مواهب، يستطيع إقناع الناس، يعني يبقى عنده أفكار ويقدر يقنع بها الناس. فواحد يدعي النبوة إيه اللي عنده؟ عنده شعر أو عنده سجع، عنده القوافي، عنده الأوزان، ممكن يقول كلام كتير، جمل كتير، عبارات كتيرة جدا على وزن واحد بس، وشيء من التأثير والإقناع ترتيب الأفكار وشخصية يسموها شخصية كاريزمية وكده ويأثر على الناس، والمغفلين من الناس يصدقون ضعاف الإيمان وضعاف العقول أيضا. فسجاح عندها سجع، يعني تقول عبارات كتير ورا بعض زي اللي كان بيقولها طليحة، وتقول الناس هذه هي النبوة. وسبحان الله، بس هي النبوة لما نرجع للقرآن، صحيح القرآن في آيات كتيرة جدا فيها إيه يعني الوزن واحد، فيها الوزن واحد بس مش كل. طيب النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبئ الناس بأخبار الماضي وأخبار الحاضر وأخبار المستقبل، المغيبات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس عليها، وذكرنا فيما سبق يعني طرفا صالحا من هذه الأمور بحمد الله عز وجل. سجاح ولا طليحة ولا مسيلمة ولا الأسود العنسي ما كانوش بيقولوا للناس حاجة من أخبار الماضي، قصص الماضي، قصص الأنبياء والمرسلين ما كانت تأتي على ألسنتهم. أخبار الحاضر لو حاجة حصلت أو أمر شجرة بين الناس ما كانوا يعني يفصلون في هذه الأمور بحكم من عند الله عز وجل، ولا كانوا يخبرون بالمغيبات المستقبل، ما كانوش يقول الناس هيحصل كذا، اللي هي النبوءات. النبوءات النبي كان يتنبأ عليه الصلاة والسلام يحصل كذا ويحصل، هيحصل كذا ويحصل، تماما وفق ما أخبر به الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه. الذين ادعوا النبوة ما أخبروا بشيء من هذا، لم تحدث لهم معجزات، لم تحدث لهم كرامات، لم تحدث لهم أمور خارقة، لم تنكسر لهم القوانين التي تسري على البشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تشوف حياته في قوانين كثيرة جدا يعني كسرت له عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أنه مؤيد من عند الله عز وجل ليس كبقية الناس. سجاح ادعت النبوة ولم تأتي بشيء من خوارق النبوة، أي شيء، لا القوانين كسرت لها ولا نبأت بأمور مستقبلية ولا حتى بأمور حالية ولا بأخبار من أخبار الماضي، إنما ما فعلته فقط أنها كانت تسجع يعني تقول للناس عبارات وجمل على وزن واحد والناس صدقوها في هذا. أين العقول؟ فين العلم؟ ما اللي عنده علم يميز بين الغث والسمين، اللي عنده علم بيميز بين الحقيقة وبين الكذب، بين الشيء الحقيقي والشيء المزيف. في حاجة أصلية وحاجة تقليد. اللي عنده بصيرة وعنده نور يميز بين دي وبين دي. الجاهل والغبي، ضعيف الإيمان وضعيف العقل، لا يفرق في حقيقة وفي غش تقليد، ما يفرقش بين الاثنين. في حاجة أصلية وحاجة مزورة، ما يفرقش بين الاثنين. هذا ضعيف العقل وهو ضعيف الإيمان أيضا، مريض ليس عنده نور يفرق به بين الحق وبين الباطل. الفرق واضح جدا. العجيب أن سجاح يعني تبعها بشر كثير جدا اقتنعوا، وقعوا تحت تأثيرها. زي ما قلت لك اللي بيدعي النبوة ده إنسان عنده إيه؟ غير عادي، يعني عنده أفكار مرتبة يقدر يقنع بها الناس. والحاجة العجيبة جدا عشان يعني تعرفوا الأمور دي بتتكرر كتير جدا. قريت خبر من 3 أيام، خبر يقول إيه؟ إن رجل في أفغانستان، رجل صاحب دكان أقنع القيادات الأمريكية والإنجليزية إن هو قائد كبير من قوات طالبان، هو المساعد بتاع الملا محمد عمر. أقنعهم إن هو المساعد، عنده أفكار وعنده كلام بيرتبه معلومات وأقنعهم إن هو قائد. فخدوه، تعال احنا عايزين حد يتفاوض معنا. فبدأ يعني يرسم عليهم ويخدعهم ويقول لهم حاجات فرحوا بيه. فنقلوه مره بالطياره ما اعرفش للقياده الامريكيه، ومره ايه، ومره حتى ودوه الكرزاي يجتمع معاه وقعد يتكلم معاهم ويفاوض، وقال لهم لازم فلوس ولازم اعمل كذا، وفدوا له فلوس يعني هائله جدا 50,000. وبعدين راح اكتشفوا بعد كده ان هو لا هو قائد في طالبان ولا هو اصلا عضو في طالبان اصلا. امال ضحك عليهم. ده واحد عنده افكار، عنده كلمات بيقولها، عنده جمل، عنده يعني ممكن يضحك على واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومخابرات وغير مخابرات، ويضحك على الناس ويخدع الناس. عرفت؟ هي سجاح عندها القدرات دي بس في الدين بقى. هو كان بيتكلم معاهم في التفاوض والحاجات دي، بقى سجاح عندها القدرات دي تقنع ناس وتسيطر على مخهم وعلى عقلهم وعلى افكارهم ويخشوا تحت تأثيرها بس في امور الدين والنبوة. طبعا شبيه للموضوع ده، ناس يقول لك في ناس هو اعتادوا ان هم يحضروا الحفلات الممنوعة. ايه الحفلات الممنوعة؟ الحفلات بتاعت ايه؟ كبار الرؤساء، يعني الرئيس فلان عامل حفلة بتاع، فيصمم انه لازم يحضر الحفل، ولا هو دبلوماسي ولا هو يعني وهو شخص عادي جدا، بس يعمل ايه؟ يعمل بقى منظر وبدلة ومش عارف ايه، وبعدين يروح كده يشوف واحد من المدعوين جوه. جايلك انت عارف اللي جوه، اتفضل خش. حضر حفلة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وهو ملوش أي صفة، ملوش صفة خالص. إيه القدرة؟ في واحد بقى يحس إنه يقدر يخدع الناس، يقدر يخدعهم، يعرف الناس يفكروا إزاي ويعرف يضحك عليهم يخدعهم. أدي الغش. الغش والخداع والتزوير. في بعض الناس عندهم قدرات ذهنية وعقلية يخدع اللي قدامه، يضحك عليه، يسيطر عليه، يقنعه. عرفت؟ سجاح عندها القدرات دي، بس اهم حاجة عندها ايه؟ السجع. تقول كلمات كتير جدا على وزن واحد، القوافي حاضرة والكلمات حاضرة عندها يعني اوصاف معينة. المقصود ان ادعت النبوة وتابعها عدد. طب اللي بيتبع النبوة ده لازم هيقول تشريعات، لهم الحلال كذا وحول الوحي بينزل عليه كذا كذا، وبعدين لم تقف عند حد، ها قررت سجاح أن تغزو المدينة وتقاتل الصديق والمسلمين. عجيب أمرك يا سجاح، طب ما انت عندك العراق، ما هو روحي بقى العراق واغزي بقى البلاد هناك والدنيا مفتوحة قدامك، ليه المدينة؟ ليه تحارب المسلمين في المدينة؟ ليه تغزو المدينة؟ عشان المدينة بقت هي العاصمة الدينية دلوقتي، العاصمة العرب والدنيا كلها عارفة ان مركز القيادة والعاصمة الآن المدينة، المدينة هي عايزة سيطرة، عايزة مكانة، عايزة ملك، عايزة سلطان، عايزة الناس تجيلها، الناس تسمع كلامها، يدخلوا تحت سلطانها، فتروح فين؟ المدينة، المدينة مقر النبوة الحقيقية الأصلية. فقررت أن تغزو المدينة، راحت منه وجمعت الأعداد اللي معاها. وبعدين طبعا يا جماعة موضوع النبوة ده، يعني ادعاء النبوة الأعداد لما تكتر هتبتدي تترتب وتتنظم، ده وظيفته كذا وده وظيفته كذا وده يرتب الناس وكده، وبعدين هتغزو المدينة عايزة سلاح وعايزة جنود، عايزة ترتيبات، فبالتدريج بيبقى كيان كتلة. المقصود ان هي خرجت رايحة المدينة لتحارب الصديق والمسلمين وتستقر هي في المدينة، دي النبية الجديدة ودي النبوة الجديدة. في الطريق مرت على بنو تميم كما في الخريطة، عشان تروح المدينة كان لازم تمر على بني تميم. بنو تميم قبيلة كبيرة، قبيلة والقبيلة دي فيها عائلات برضو كبيرة وضخمة وقوية. لما اقتربت من بني تميم دعتهم إلى النبوة، أرسلت إليهم تدعوهم إلى النبوة، فاستجاب لها عامتهم، عامة بنو تميم، معظم القبيلة وهي كبيرة العدد كثيرة العدد، استجابوا. انتوا كان عندكم النبوة الحقيقية، ما تعرفوش تفرقوا بين الحق وبين الباطل، بين الصدق وبين الكذب، ما عرفوش. الناس استجابوا، ومنهم مالك بن نويرة وهو الرئيس في بني يربوع. بني يربوع جزء من بني تميم، جزء من اللي استجاب مالك بن نويرة وعطارد بن حاجب وعدد، معظم القبيلة استجابوا لسجاح ودخلوا معاه. طب انت يا مالك بن نويرة، ما انت كنت مسلم، ده اول حاجة عملها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الزكاة، طيب، وأغار على إبل الصدقة، الإبل دي ملك للمسلمين، أغار عليها وأخذ الإبل ووزعها، وكمان أنشد أشعارا تدل على ردته، إن مش كمان هو منع الزكاة وارتد عن الإسلام مالك بن نوير، وكمان ها هو الآن ينضم إلى سجاح في دعواها للنبوة، ده آمن بها وتابعها. خلاص واحدة تقول ان هي نبية ويتابعها، هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالقرآن، هذا كفر بالرسالة. فتابع سجاح هو وأعداد من بني تميم وودعوها دخلوا معها، ثم هيجها على قتال بني يربوع، قبلته وعيلته، شجعها ان هي يعني تحاربهم، ولكنهم وادعوها هم كمان، قالوا طبعا نخش معاكي وننصرك ونحارب معاكي، فانضموا لها ايضا. عدد من القبيلة لم ينضم لها مطلقا، فاغراها بقوم اخرين من بني تميم اسمهم بنو الرباب، فقررت أن تقاتل الرباب، قبيلة الرباب أو بنو الرباب، فكانت تقول لهم أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، أغيروا على الرباب، حاجات إيه مترتبة كده، أعدوا الركاب، الحاجات اللي هيركبوا عليها الزهور، استعدوا للنهاب، أغيروا على الرباب، تاخد كلمة وتعمل عليها إيه قوافي أو وزن. الناس يقولوا إيه جنبية، ده القرآن، ده القرآن اللي بينزل عليها آيات شبه بعض فيما يعتقدون، وهكذا. فراحوا يقتلوا برضو الرباب، فقالوا لا احنا معاكي، نخش معاكي، والفتنة عمالة ايه تزيد تزيد، واستقروا على حرب الناس خلاص، ومالك بن نويرة معاها. فاحنا هنكمل يعني نمشي شوية في قصة سجاح ونرجع لمالك ابن نويرة، وهي عند بني تميم، هل هتكمل تغزو المدينة ولا تروح فين؟ فواحد أغراها بقتال مسيلمة، لأن مسيلمة كان أقرب لها من المدينة، اليمامة أقرب لها، السكة سلكة على اليمامة، ومسيلمة دجال كذاب غشاش، ومعه أعداد غفيرة، وهي معها أيضا أعداد غفيرة. فواحد قال لها نهجم على مسيلمة، واحد قال لها لا، ده مسيلمة عم خطره واستطار، ده عظم ده. فطبعا لما خوفها، ودي نبية، هي النبية بتتخوف، فقالت بقى ايه يلا السجع بقى ايه، عليكم باليمامة، دفوا دفوف الحمامة، انها غزوة صرامة ليس بعدها ملامة. ايه الكلام اللي ايه القرآن بقى اللي بينزل عليه، الناس يقول يا ده قرآن، ده ده الوحي بينزل، دي عليكم باليمامة ودفوا دفوف الحمامة، كلام كده ايه ركيك ركيك، وحد هيقول ده قرآن ده وحي. المهم ان سجاح عندها القدرات بتقول الكلام ايه وبسرعة بسرعة. في بعض الناس زمان وانا صغير الحقيقة افتكر قصة راجل، الراجل ده احنا كلنا فقراء يا جماعة، احنا كنا نسميه رجل غلبان، هدومه مقطعة، هدومه مقطعة، ورجل فقير جدا ما عنده شيء، وينام كده جنب البيوت، يعني ملوش بيت يعني، وكان فقير جدا. فانا فاكر احنا صغيرين كنا نتجمع جنب الرجل ده، الرجل ده كان ممكن يعني بلا مبالغة ممكن يقول ربع ساعة كلام على وزن واحد ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كلام على وزن واحد على وزن واحد. جاب الكلام ده منين؟ وده راجل ما يعني ما كان يعني شاعر، ولا زي ما قلت لك ده بينام جنب البيوت وما عنده ملابس، كلنا فقراء الى الله، اسال الله ان يستر عوراتنا، ان يؤمن روعاتنا. انا بحكي لك يعني قصه اسمه مرسي، ممكن انا الحقيقه نسيت، بس انا فاكر الحقيقه كويس جدا منظر الراجل وشكله وازاي يعني، وكان كل مره يقول كلام جديد، شعر كلام جديد كلام جديد، خد بالك. في بعض الناس كده ممكن يجيب لك كلام كتير ورا بعض على وزن واحد على وزن واحد. المقصود ان قررت تغزو مين؟ مسيلمة الكذاب. فراحت لمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب في الوقت ده عنده جيش بقيادة ثمامة بن أثال الصحابي، أبو بكر كان بعت الجيش ده وراح وقف، وقبل منه كان في جيش عكرمة بن أبي جهل راح برضه قبل جيش ثمامة ووقف، ومنتظرين قدوم خالد. فمسيلمة قدام منه جيشين من جيوش المسلمين يعني بيستعدوا له، وجيش خالد رضي الله عنه جاي في الطريق. في الوقت ده جت سجاح، فمسيلمة بقى ايه يعني خايف متشتت يعمل ايه، فارسل اليها بعت لها ان انا حاجة اتكلم معاك، وعرض عليها نصف خراج الارض، الارض بتاعته نص المحصول هيديهولها، وقال لها ان ده انا كنت حدي لمحمد لو هو قبل ان انا ابقى شريك معه في الامر. المقصود انها وافقت وخافوا من خطرها فارسل اليها انه سوف ياتي، وفعلا ركب في 40 رجلا من قومه، راح خيمه وجيه مسيلمه الكذاب ولهم مواصفات احنا بنتكلم عنها، وادي سجاح باعداد الاف مؤلفه من قومها، فطلب الاجتماع فخلى بها بقى هو وهي في الخيمه التباحث وال. فقال لها ان هو ينزل عليه الوحي، واخبرته ايضا انها ينزل عليها الوحي او ياتيها الوحي، فبدا يسالها يعني ما هو الوحي الذي ياتيك، ايه الوحي، سمعيني كده الوحي اللي بيجي لك. فقالت وهل النساء يبتدئن، هم النساء هم اللي بيبتدوا، لا الرجال اللي بيبتدوا دايما، هذه اصليه عندها قدرات زي ما قلت لك يعني ايه مأزق تخش بيه ولا. فطلبت ان هي تسمع منه ايه النبوة اللي عنده، ايه النبوة اللي عنده. الاول طبعا لما عرض عليها نص الارض وان هي ترجع ما تحاربوش وقابلت، فقعد يقول سمع الله لمن سمع واطمعه في الخير اذا طمع وبشره بكل خير اذا اجتمع، ويجيب لها ايه شويه كلام كده ايه ورا بعض، ان الله لما راكم حياكم ومن ناره نجاكم وحاجات ايه. قال لها سجد، قالت له الوحي ايه، فقال لها الوحي ألم ترى إلى ربك كيف أخرج من الأنثى نسمة تسعى، ها؟ من بين صفاق وحشى، وقعد يقول لها شوية حاجات كده إيه لا. قالت وماذا أيضا، وإيه تاني، رح جاي قايل لها سجع في كلام جنسي يعني بلاش نقوله عيب، يعني كلام عيب جدا جدا جدا بس على وزن واحد، قالت أشهد أنك نبي. وبعدين فهي استريح بقى ياه كان خايف لا تحاربوا شبه، قال أرأيتي إن تزوجتك وآكل بقومي وقومك الناس، يعني أتجوزك بقى وتبقى إيه المملكة كبيرة جدا. فوافقت، فقال لها سجعات أشد فحشا الفحش، وتزوجها تزوجها وقعدت 3 أيام وخلاص بقى إيه يعني بقى الزواج وما فيش حرب والنبي اتجوز نبيه، وما قالتلوش بقى الوحي اللي عندها 3 أيام وخلاص، فرجعت إلى قومها عرفوا أنها اتجوزت. قالوا ما أصدقك، إيه الصداق، إيه المهر بتاعك يعني، قالت لم يصدقني شيئا. يا ده عبر التاريخ يعني معروف الموضوع الصداق، يعني لازم الصداق، فهي جوزها من غير صداقه. فقالوا لها ان ما صحش، عيب عليك ان انت نبية وبالمركز ده ويجوزك من غير صداق، بينبهوه وبيعدلوا على النبية بقى. فبعتت له ايه المهر، عيب معي. فقال لها بعتيه المؤذن بتاعك، فراح له المؤذن بتاع الرسول يعني اللي بيه، فقال له أذن في الناس أن مسيلمة ابن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به محمد، يعني ألغي لكم صلاتين من الخمسة اللي جاء به محمد المهر بتاعها، لغى ايه، لغى صلاة العشاء وصلاة الفجر، أتقل صلاتين على المنافقين لغاهم ويسلم هو ده المهر بتاع ايه، ورجعت خدت نصف الخراج ورجعت. مسيلمة هنتكلم عنه إن شاء الله بعد كده الكذاب هو كذاب ودجال مدعي النبوة كان برضو بيسجع سجعات ويقول كده عبارات عجيبة جدا وكان عنده تشريعات ما لازم المدعي النبوة هيقول للناس ده حلال وده حرام فكان بيشرع للناس ان الأعزب يعني ينبغي ان هو يتزوج يعني يسارع في الزواج طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم ده منهجه يا معشر الشباب من استطاع منكم البات ايه فياخد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويروح جاي متزوج عليه قال بس الأعزب لما يتجوز لو اتولد له ولد ذكر خلاص ممنوع عليه الإنجاب مرة ثانية ما يخلفش تاني طب بعدين يا مسيلمة الموضوع طيب قال إلا إذا مات إلا إذا مات يعني يخلف تاني لحد ما يجيله ذكر لو جاله ذكر تاني خلاص ما يخلفش تاني التشريعات بقى لعنة الله عليه قعد يختار على الناس ويشرع الناس وربنا قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب بالتحليل والتحريم حق خالص لله عز وجل وحده لا شريك له وحده لا شريك له المقصود الفتنة بتاعت سجاح رجعت سجاح ولما رجعت لفين للجزيرة للعراق وقعدت هناك بالنبوة بتاعتها وشوية حاجات من الإسلام وشوية حاجات من اللي بتدعيها لحد ما جلاهم معاوية رضي الله عنه وارضاه من هذا المكان في عام الجماعة طيب الكلام دلوقتي عن مالك ابن نويرة ان سيدنا خالد بن الوليد لما فرغ من طليحة الأسدي كان التوجيه بتاعه ان هو يروح لمسيلمة التوجيه ان بعد ما يفرغ من طليحة يروح لمين لمسيلمة بس سيدنا خالد دلوقتي قريب من بني تميم وبني تميم دول برضو مرتدين في اعداد كبيرة جدا مرتدة تابعوا سجاحا في دعواها النبوة ومنعوا الزكاة فهم من جزء منهم منع للزكاة بيصلي بس منع الزكاة وجزء ما عادش بيصلي ده تابع سجاحا بالمهر الجديد بتاعها ان مفيش عشاء ولا فجر ده يعني امر خطير جدا دين هذا الدين الجديد دين باطل سيدنا خالد قريب من هؤلاء فقرر ان يتوجه اليهم اولا دي فتنة ما في ردة ما دي ردة ودي فتنة ودي أعداد كبيرة جدا بنو تميم وكانوا مع سجاح وسابتهم ورجعت فانكشفوا اتعروا والفرصة قدامه أن يهجم عليهم ليتخلص من هذه الفتنة عشان يرجع الناس تاني اللي ما كانش بيزكي يرجع يزكي واللي خرج من الإسلام يرجع للإسلام يصلي الصلوات الخمس ويتابع النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرر أن يتوجه إلى مالك ابن نوير لأنه هو القائد البارز في هذه الناحية لبني تميم الأنصار اعترضوا ما معهم توجيه من أبي بكر الصديق بل الوجهة أن بعد طليحة على مسيلمة ابن حبيب الكذاب فاعترض الأنصار أما خالد رضي الله عنه وارضاه فقال إن هذا أمر لا بد منه وهي فرصة لا بد من انتهازها وأنا الأمير وإلي ترد الأخبار بتجيلي من هنا ومن هنا أنا الأمير فهو شايف إن ده خطر وإن دي فرصة لا بد من انتهازها وقال لهم نعم لم يأتيني كتاب من أبي بكر وقال لهم عبارات معناها إن لو انتظر لما يجي الكتاب يبعث يجي الكتاب الفرصة تضيع ويفلت هؤلاء ويذهبوا إلى ناحية بعيدة ويبقون على ما هم عليه من الباطل فرفض الأنصار أن يتبعوه قال لا أجبركم على المسير ما في إكراه وسار بمن معه من المهاجرين فلما مشى ليلتين أتاه رسول الأنصار أنهم قد ندموا وأنهم يريدون أن ينضموا إليه ليطلب منه أن يعني يتمهل حتى يدركوه ما يسرعش، وفعلا توقف خالد حتى انضمت إليه الأنصار الحمد لله. لما وصل للمكان اللي فيه مالك بن نويرة كان اسمه البطاح، مساحة كبيرة جدا. مالك بن نويرة جت له الأخبار أن خالد جاي في سك، عمل إيه؟ فرق الجموع في كل اتجاهات، الجموع اللي معاه، ودي علامة سيئة. طب انت سجح ثبتك ورجعت وانت ندمت، الحل ايه؟ خالد جاي، جمع رؤساء القبائل واستقبلوا خالد بالاذان، استقبلوا بالاسلام، استقبلوا بالزكوات. يبقى انت ندمت، يبقى انت ندمت وعدت الى صحيح الاسلام. لا، مالك بن نويرة لم يتصرف بهذه الطريقة، وإنما فرق الجموع في جهات كثيرة، ودي علامة زي ما قلت لك علامة غير جيدة. معناها أنه هو ما ندمش قوي، هو لما سجح ثبته ورجعت ندم أنه تابعها. طيب، وظل متحيرا في أمره، يؤدي الزكاة ولا ما يؤديش الزكاة، يخرج الزكاة ما يخرجش الزكاة، يخش في تاني في تحت أمرة الصديق ولا ما يخشش، وفرق الجموع. كان سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه وصل، وسيدنا خالد كان ما يسيبش حد يفكر، سريع في الإجراءات والخطوات رضي الله عنه وارضاه. وصل المنطقة، بعض الأمراء من بني تميم استقبلوه بالسمع والطاعة، واستقبلوه بالزكوات، واستقبلوه بالأذان، ودخلوا في السمع والطاعة الحمد لله. بث السرايا يدعون الناس اللي يقدروا يوصلوا له، ارجع للإسلام، ارجع للزكاة، ارجع للسمع والطاعة. ناس كتير جدا بدأوا يستجيبوا يستجيبوا، الناس دخلوا الحمد لله، رجعوا بفضل الله عز وجل. أما مالك بن نويرة فقد وقع في أسر سرية من السرايا ومعه أعداد، ما عملش زي اللي إيه؟ اللي دخلوا في السمع والطاعة، اللي أخرجوا الزكاة، لا ما عملش، إنما هو كان هارب ووقع في الأسر ومعه أعداد من قومه، فجابوهم عند سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لما جابوه سيدنا خالد أنبه ولامه، أنبه على حاجتين، أنبه إن هو تابع سجاحا. كيف يتابع سجاح؟ كيف يتابعها في دعواها النبوة؟ هذه ردة عن الدين. ولامه أيضا على منع الزكاة قبل ذلك، وقال له: أما علمت أن الزكاة أخت الصلاة؟ لأن مالك قال أؤدي الصلاة ولا أؤدي الزكاة. قال خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة قرينان لا تقبل إحداهما بغير الأخرى؟ فقال مالك بن نويرة: إن صاحبك كان يقول هذا. يقصد بصاحبه إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي اللي كان يقول إن الصلاة والزكاة يعني لا تقبل واحدة بغير أخرى. فقال خالد: هو صاحبي وليس لك بصاحب، مش صاحبك. الرد كمان إيه؟ مش مشجع. فتقاولا، الكلام بقى احتد، انت عملت كذا، انت عملت كذا. فلما الكلام احتدم قال خالد: إني قاتلك، هقتلك، تهديد، دي قاتلك يعني مش حق، مش يعني مش مش تنفيذ، انما ايه؟ قاتلك، هقتلك لو استمرت على هذه الطريقه، طريقه غير مريحه، لو هو يعني مش ظاهر مش واضح. فقال مالك بن نويرة لخالد: او امرك صاحبك بهذا؟ هو صاحبك امرك بكده؟ قال: هذه بعد تلك. مره ثانيه تقول صاحبك يا ضرار ابن الأزرق، اضرب عنقه، طير رقبته، فقتله، قتله. ايه رايكم يا جماعه؟ طب بقيه الاسرى اللي معاه وقعوا في الاسر، وكان سيدنا ابو القتاده الحارث بن ربيع الانصاري جل سيدنا خالد قال له اللي احنا اسرناهم دول انا شفتهم بيصلوا، اذنوا وصلوا. وقام واحد تاني قال له انا لا شفتهم صلوا ولا سمعتهم اذنوا. واحد قال انا شفتهم، والتاني قال ما شفتهمش. يبقى سيدنا خالد هيتوقف في شأن هؤلاء، واحد قال شاف، واحد قال ايه ما شافش. خد بالك، ركز معايا وانتبه. مالك ابن نويرة سيدنا خالد قتله ليه؟ ها؟ الكلام بتاعه يظهر منه، الظاهر منه أنه لا يتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أنه هو صاحبك أنت مش صاحبي أنا، ليس نبي، لست له مواليا، ليفهم من الكلام. فقتلوا بقيت الأسرة، واحد شاء أنهم صلوا، واحد قال ما شفتهمش. فاستبقاهم خالد في القبول القيود، وكانت الليلة شديدة البرودة. فسيدنا خالد قال للمؤذن بتاعه قل للجنود أدفئوا أسراكم، دفوا الأسرع، برد، سقع، صقيع. فسيدنا خالد قال قل له يدفوا الأسرع. فاللي راح قال يقول له خالد أدفئوا أسراكم. كلمة أدفئوا أسراكم في لغة كنانة يعني اقتلوهم. دفوا الأسرى يعني ايه؟ كانت تقال في للقتل، لما حد يسمع دفي أسيرك كان يقتله. إنما سيدنا خالد ما يقصدش، إنه متوقف إن واحد شهد إن هم صلوا، واحد قال ايه مصر، قال دفوه، ليلة برد ساعة جدا، ففهموا إن هو ايه بيقول اقتلوهم. ليه فهموا الفهم ده؟ أولا عشان لغة كنانة كده كده، نمرة اتنين عشان سيدنا خالد قتل مين؟ مالك. قال يبقى ده زي دول، ها؟ يجي علينا الدور ان احنا كمان نقتل اللي معانا. فقتلوا الأسرى. الخطأ عند مين؟ ها؟ مش عند حد، مش عند حد ان شاء الله. ما المقصود سيدنا أبو قتادة غضب، غضب. هو شافه بيصلوا، يبقى دول مسلمين. صحيح موضوع الزكاة لسه، بس مسلمين، أذنوا وصلوا، وناس قالوا ما صليناش واتقتلوا. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ لسه غاضب سيدنا أبو قتادة، اتكلم مع سيدنا خالد واحتدم الكلام، احتدم الكلام. مش غلط سيدنا خالد، ما يقصدش، ما قالش كده. ها؟ ومالك ابن نوير له وضع خاص، ان الحوار اللي دار بين سيدنا خالد وبين مالك ابن نويرة ناس كتير ما سمعوش. اللي سمعوا سيدنا خالد، هو اللي سمع مالك ابن نويرة بيقول ان صاحبكم كان يقول هذا، او امرك صاحبك بهذا. سيدنا خالد اللي سمع وهو اللي خد القرار. سيدنا ابو قتادة ما عرفش الحقيقة بتاعت مالك ابن نويرة، ايه الكلام السيء اللي قاله، الاسلوب السيء اللي اتكلم بيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا خالد معذور في قتل مالك بن نويرة، وسيدنا أبو قتادة معذور لأنه شاف الناس التانين بيصلوا وقتلوا. حصل حوار وكلام، فسيدنا أبو قتادة يعني خرج من عند خالد وتوجه إلى المدينة، راح المدينة يشكو خالدا، يشكو خالد. لما راح المدينة ودخل المسجد تقابل مع عمر رضي الله عنه وحكاله، قال له حصل كذا كذا كذا كذا. ما يعرفش التفاصيل بتاع مالك بن نويرة. سيدنا عمر اقتنع بكلام أبو قتادة أن مالك قتل خطأ كان مسلم، وأن الناس الذين قتلوا خطأ كانوا مسلمين. وتكلم أبو قتادة مع أبي بكر، شكى إليه خالدا أو ما صنع خالد. غضب أبو بكر على انفصال أبي قتادة عن جيش خالد، غضب. وخصوصا أن أبو قتادة قبل ما يكمل بقيت كلامه أقسم أنه ما يقاتل تحت راية خالد مرة ثانية أبدا. غضب سيدنا أبو بكر وغضب وأظهر غضبه على أبي قتادة، غضبان عليك زعلان منك واخد منك موقف، حاول يسترضي سيدنا أبو بكر ما رضاش لحد ما كلمه عمر فقال أرضى عنه بشرط أن يعود إلى جيش خالد. خلاص يكفر عن يمينه، لازم يرجع يحارب تحت رايته، لازم يرجع يحارب تحت رايته، انشقاق، تحصل فتنة في الجيش، انشقاق. سيدنا أبو بكر بيعالج الأمور حتى لا تحدث الفرقة، الانشقاقات. الصح أن يرجع يحارب تاني تحت لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فعلا أبو قتادة راجع لخالد رضي الله عنه وارضاه، راجع تاني. بس سيدنا عمر يتكلم مع أبو بكر يقول له اعزله، اعزل خالد، فإن في سيفه رهقا. السيف بتاعه في شيء شابه شيء من الظلم، شابه شيء في حاجة في فاعزله. فقال أبو بكر والله لا أشيم سيفا سله الله على الكفار. وبعدين سيدنا أبو بكر ذكر سيدنا عمر بحاجة حصلت من سيدنا خالد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل أيام الرسول بعد فتح مكة؟ بعد فتح مكة النبي بعث سيدنا خالد لمين؟ بني جذيمة، قبيلة اسمهم بني جذيمة. فالنبي أمره يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام إن استجابوا وإلا يستعين بالله ويقاتلهم. سيدنا خالد رضي الله عنه لما وصل إلى بني جذيمة دعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، عايزين يقولوا إحنا أسلمنا موافقين بس مش عارفين يقولوا إزاي، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، كلمة صابئ يعني اللي بيغير دينه يعني، أو فقالوا صبأنا صبأنا. سيدنا خالد السماء يقولوا صبأنا صبأنا، فنفكر إن هم إيه عايزين يستمروا على دين الصابئة أو أو أو على الخروج البعد عن الإسلام، فقتلهم، قتلهم. هم عايزين يقولوا إحنا أسلمنا، هو دعام للإسلام، فقالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، مش عارفين يقولوها إزاي، فقتلهم سيدنا خالد. وجه الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي رفع يديه، رفع يديه الاثنين عاليا وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومع هذا لم يعزله عليه الصلاة والسلام، ما عزلوش. إن سيدنا خالد عنده شيء من العذر، هم مش عارفين يقولوا أسلمنا، سمع كلمة هو فهم منها إيه؟ عدم الإسلام، فقتلهم وهو يظن أنهم على غير الإسلام، فهو عنده شيء من العذر وهم مسلمين. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم دياتهم كلها، بعت سيدنا علي وبعت معاه بأموال كثيرة جدا احتياطا، فعل سيدنا علي ايه يدفع لهم الديات الديات الديات، وايه تاني اتكسر، لدرجة ان سيدنا علي كان ميلنة الكلب، الحاجة اللي الكلب اللي بيشرب فيها لو اتكسرت بسبب جيش سيدنا خالد كان بيدفع لهم ايه ثمنها، ثمنها، وبقيت بقية من المال ففرقها في أهاليهم احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن التصرف بتاع سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. أما سيدنا خالد فالنبي لم يعزله، ما عزلوش. سيدنا أبو بكر كان يقتدي بالرسول جدا جدا جدا لأقصى درجة، فسيدنا عمر يقول له اعزله فإن في سيفه رهقا، فيقول له إيه لا أشيم سيفا سله الله على الكفار، ويذكره إن حصل كذا من سيدنا خالد أيام الرسول والرسول ما عزلوش. فدي إيه دي شبه دي، أنا ما عزلوش ما عزلوش. أمال إيه اللي حصل؟ سيدنا أبو بكر أرسل يستدعي خالدا، تعال إن الكلام بقى كتير تعال، وأمر أبو قتادة أن يأتي مع خالد، روح تحت لوائي وتيجي معاه. جه فسيدنا أبو قتادة بقى هيقول الشهادة بتاعته، وسيدنا خالد جاي. سيدنا خالد لما جه سيدنا أبو بكر استدعاه ولازم يجي في الاستدعاء. صحيح هناك في مشغوليات وفي مسؤوليات في مهام جسيمة، بس سيدنا أبو بكر بيستدعيه للتحقيق والتدقيق لتمحيص هذا الأمر، إن الكلام كتر. فجي سيدنا خالد لابس الدرع بتاعه، كان من الحديد وقد عليه الصدأ من كثرة الدماء، دم دم دم، الدرع حديد صدأ من كثرة الدم اللي عليه داخل، وعلى رأسه عمامة وقد غرز فيها إيه النشابات، السهام، عمامة كبيرة كده وغرز السهام، وكل سهم إيه في دم دم دم دم دم من المعارك اللي خضها، عمامة فيها السهام والدرع كده. فدخل دخل المسجد لقى عمر، فقال عمر: قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته؟ اللي كان سيدنا خالد ايه اصطفى زوجة مالك بن نوير اسمها ليلى، ام تميم بنت المنهال، اصطفى دي بقت بتاعته زوجها او اعتبره مات مرتد، فاصطفاها خالد. فلما انقضت عدتها حاضت بنى بها. أنا نسيت أقول لك، سيدنا خالد لما أمر بقتل مالك بن نويرة أمر بفصل رأسه، فصلوا رأسه، فقطعوا رأسه. فسيدنا خالد يعني عمل إجراء لإرهاب المرتدين اللي هم فارين هنا وهناك، فخد الرأس بتاع مالك بن نويرة وحطها وحط جنب منها حجرين، ولع النار وجاب قدر وفيه لحم يستوي بقى على إيه على النار دي، الأواعد إيه الأواعد اللي القدر محطوط عليها إيه، رأس مالك بن نويرة وحجرين. الناس بقى لما يسمعوا وسيدنا خالد ويجيله نفس يأكل من اللحمة اللي هي في الخدرة دي، يجيله نفس. سيدنا خالد شخصيته قوية جدا ونفسه حلوة وما ليرهب الأعراب، إن الموضوع ده محتاج حزم، الموضوعات دي محتاجة قوة إرهاب للأعراب المرتدين. فيقال في الروايات إن النار قعدت أيدة في شعر مالك بن نويرة لحد اللحم مستوى، ولسه النار أيدة في الشعر لكثرة شعر رأسه، شعر رأسه غزير وتقيل وكتير، فالنار قعدت ولع فيه مدة طويلة، ما كانش أصلع يعني أو شعره خفيف أو شعره غزير وكتير، قعدت النار أيدة فيه لحد اللحمة ما استوت وكال سيدنا خالد. واصطفى زوجات لما انقضت عدتها بنى بها. فلما جه المدينة سيدنا عمر يقول له: قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته لأرجمنك بالجنادل، أنا هرجمك أقيم عليك الحج بالحجارة. سيدنا عمر ما عرفش اللي دار بين خالد وبين مالك ابن ايه ابن نويرة، امال عرفوا الكلام بتاع ابو قتادة بس. فسيدنا خالد ظن ان ابو بكر موقفه منه زي موقف مين عمر، فما ردش على عمر ودخل على ابو بكر البيت، من المسجد على البيت، بيت سيدنا ابو بكر كان يفتح على المسجد على طول، دخل البيت وجعل ابو بكر يسأله وخالد يعتذر له، بيعتذر له ويبين له ويقول له ويعرفه حقيقة الأمر، حتى عذره أبو بكر ورضي عنه. عذره سيدنا خالد بين له، قال يقول له إذا قال لي صاحبك وصاحبك وبعدين ما استقبلنيش زي بقية قبيلته، ما استقبلوني بالسمع والطاعة والزكاة، ده فرق السرايا، كان مفرقهم بعيد، لو كان ندمان ما كان قابلني وكان ده. يعني سيدنا خالد جعل يعتذر لأبو بكر حتى عذره وقبل منه ورضي عنه وأعاده يرجع تاني، يعني الحمد لله. فطلع سيدنا خالد لما اطمن فقال لعمر: هلم إلي يا ابن أم شملة. فعرف عمر أن الصديق قد رضي عنه، عرف انت لما بيقول كده أول مرة ما ردش عليه، هو داخل سيدنا عمر قال له هو طالع بيتكلم فعرف الصديق رضي عليه. المقصود نحن لا ندخل فيما شجر بين الصحابة, احنا مش بنتكلم عشان نخطأ ده ونصور ده, لا ده دول كلهم أسيادنا رضي الله عنه ورضاه, دول أسيادنا الصحابة الكرام, يحصل بينهم شجر بينهم أمور, هذا مجتهد وهذا مجتهد, هذا معذور وهذا معذور, بل هذا مصيب وهذا مصيب. سيدنا خالد مين يخطأه في الكتب؟ أعداء الإسلام, أعداء الإسلام والمنافقين ياخدوا الحاجات دي علشان يتكلموا عن سيدنا خالد. قرأت مرة في الجورنان, في الجورنان واحد مغرض بيتكلم عن سيدنا خالد بسبب القصة دي, استغفر الله, ويقول عن سيدنا خالد ده زاني, ويقول عن سيدنا خالد ده كذب وقتل الرجل عشان الزوجة بس عشان ياخد الزوجة وقتل من غير بينة, وإن ما عندهمش تعمق في المعلومات, ما يعرفوش المعلومة لحد آخرها, وياخد كلمة حتة بس إن سيدنا خالد قتل إيه مالك بن نويرة. المغرضين مرة قريت يمكن 3-4 صفحة, فأول صفحة في جريدة من الجرائد المغردة أعداء الدين يتكلموا عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه, ويطعنوا فيه ويغمزوا ويلمزوا بسبب هذه الواقعة وغيرها. لذلك كان لابد من البيان عشان تعرف ان سيدنا خالد كان معذور رضي الله عنه وارضاه. قرائن مالك بن نويرة منع الزكاة اولا, مالك بن نويرة انشد اشعارا تظهر ردته عن الاسلام, مالك بن نويرة تابع سجاحا المتنبئة الكذابة, مالك بن نويرة فرق الجموع وهو يعلم ان جيش خالد قادم في الطريق, فان كان نادما لماذا لم ينتظر بالسمع والطاعة؟ لماذا لم يجهر بالأذان أمام خالد؟ لماذا لم يأتيه بالزكوات؟ بل حتى في الحوار المباشر كانت الكلمات سيئة, ويتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فكل دي قرائن تخلي سيدنا خالد يشك فيه وفي إسلامه وفي دينه. سيدنا خالد معذور, سيدنا أبو قتادة معذور, معذور هو شافهم بيصلوا, وسيدنا خالد توقف في شأن الأسرى ما أمر بقتل الأسرى إنما قال أدفئوا أسراكم ليلة شديدة البرودة, وكانوا في الكبول في القيود. الصحابة فهموا الكلام غلط فهم كانوا معذورين, الصحابة اللي قتلوا الكلمة لها معنيين, وكمان سيدنا خالد قتل مالك فظنوا أنه إيه عايز لهم اقتلوا, كل هؤلاء معذورون. أمال الموضوع يتعالج إزاي؟ سيدنا بكر دفع الدية من بيت المال, هل ظهرت الحقائق فيما يتعلق بمالك بن نويرة فيما يتعلق بموضوع سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه مع مالك ابن نويرة؟ راجع تاني سيدنا خالد, أخو مالك بن نويرة اسمه متمم جه المدينة وعد ينشد أشعار يعني حزينة جدا على الصلة الطيبة اللي كانت بينه وبين أخوه مالك بن نويرة, قال كنت أنا أخويا كذا كذا, وكنت أنا وأخويا كذا كذا, كنت أنا وأخويا كذا كذا, وكل حاجة بتذكرني بأخويا, صوت كذا يذكرني بأخويا وصوت كذا يذكرني أخويا. سيدنا عمر رق له تأثر بهذا الكلام واضح, وقال له يعني يا أعزيك في أخوك وأنا بعزيك, أنا ما أخويا قتل, سيدنا عمر بقول لأخويا قتل ومحدش يعني عزاني فيه, محدش قال. فقال له أنا لو أخويا قتل شهيد زي أخوك ما كنت قبلت عزا من حد. سيدنا عمر قال له أنت الآن عزيتني في أخي, يقول أخوك مات شهيد. المقصود دي كانت قصة سيدنا خالد مع مالك بن نويرة. سيدنا أبو بكر الصديق أمر خالد أن يخرج من عندي وأن يجمع جيشه وأن يتوجه لقتال مسيلمة الكذاب, وهذه معركة اليمامة الشهيرة, وهي من المعارك الطاحنة الطاحنة. كان جيش سيدنا خالد فيها 13,000, جيش سيدنا خالد وسيدنا عكرمة وسيدنا شمامة، ثلاث جيوش اتجمعوا بقى 13,000 بيحاربوا كام؟ 40,000. كيف دارت الأمور والأحوال؟ كيف دارت معركة اليمامة وهي معركة فاصلة كان لها تأثير على بعض الأحداث بعد ذلك؟ هذا ما نتابعه مع الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ومع فرسان الإسلام، ومع سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.